الوجه مستيت الوجه مستحب. لا كده بتظن بالآية هاي. الآية مقصود فيها الجلباب. الجلباب. اي نعم. أصبحت تبي هلا المرأة منين بتعرف من وشها ولا من جلبابها؟ فرض ما غطت جلبابها وبينت وشها. اي نعم. نعم. بأن أبناء أي ورفن، المرأة بتعرف من جلبابها. هذا المقصود يعرفنا. نعم. يعني يعرفنا بالحشمة. نعم. مش بالتبرج. نعم. هذا المقصود. نعم. نعم. الله يجزيكم خير.